فضيلة الشيخ رحمه الله، بيكون أول سؤال محطوط: ما هو الفرض العيني من علم الدين؟ شو يعني فرض عيني؟ يجب على كل مكلف عيني، يعني لا يستثنى منه أحد من المكلفين، ما حدا من المكلفين يستغني عنه، ما حدا من المكلفين يعفى منه، لابد أن يتعلمه كل واحد من المكلفين. شو بيدخل تحت منه هذا العلم؟ العلم اللي هو فرض عيني، ماذا يدخل تحته؟ أشياء تتعلق بالعقيدة، وأشياء تتعلق بفروع الفقه، وأشياء تتعلق بمعاصي الجوارح كاللسان والعين واليد والرجل وغير ذلك. فإذا بيدخل فيها ثلاث أشياء، اللي هي أشياء تتعلق بالعقيدة وفروع الفقه مثل أحكام الصلاة والصوم ونحو ذلك، بعدين ما يتعلق بمعاصي الجوارح، هذا كله بيدخل تحت فرض العيني الذي لا يستغني عنه أي مكلف من المكلفين. الشيخ عبد الله رحمه الله ذكر بالمتن المختصر انه اغلب العلم الضروري ذكر فيه، في شيء من العلم الضروري ما ذكره بالمتن؟ نعم، يوجد مثلا يجب على كل مكلف ان يستغفر لوالديه المسلمين في العمر مره واحده، ما مذكور، ومسائل اخرى بس انك سالتني عنها، ففي اشياء ما مذكوره، لذلك تقول شامل لاغلب الضروريات، يعني يوجد بعض الضروريات ليست موجوده في كتاب المختصر، لكن أغلب الضروريات موجودة. تعرف شو الدليل أنه فرض عين أن واحد يتعلم شيئا من علم الدين؟ في دليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير بنقوله نحن دون ما يدلوك أنت هيك تذكري. ما شاء الله، هم عوقين عن نظام الظاهرون، طلب العلم فريضة على كل مسلم. طب في عندي سؤال، بده شوية هيك تفكر فيه، شوية ذكاء. يعني إذا واحد قال لك لما قال الرسول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما تحكم له عن دارس؟ بده يحكي بيقعد برا، مو دارس عن الدين عم نحكي. لما واحد يقول لك طلب العلم فريضة على كل مسلم، طب الطب علم، الهندسة علم، فرض على كل مسلم يكون طبيب وكل مسلم يكون مهندس وكل مسلم يكون نجار؟ لا، كيف عرفنا أن الضروري هو المقصود بكلام الرسول؟ ما بيصير يكون قصد الرسول أن كل مكلف لابد أن يكون طبيبا ومهندسا ونجارا وإلى ما هنالك، لأنه هذا ليس في وسع إنسان أن يحصل، كل إنسان أن يحصله، كل واحد منا يستطيع أن يحصل الهندسة؟ لا، مش كل واحد، ولا كل واحد منا يستطيع أن يحصل الطب، بعض الناس بيقدر وبعض الناس لا يستطيعون، فأكيد ما مقصود الرسول هون هذا، إنما قصده، قصد الرسول نوعا خاصا من العلم اللي هو علم الدين الضروري، هذا الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال الرسول طلب العلم العهدية، هذه بتفيد التخصيص بعلم مخصوص، لا يريد كل العلوم، بعض العلوم المفيدة فرض عين وبعض العلوم المفيدة فرض كفاية، يجب على بعض المكلفين دون آخرين. تعرف كيف يحصل البلوغ عند الذكر؟ شو كيف؟ برؤية المني، إما برؤية المني، برؤية المني أو ببلوغ 15 سنة قمرية. في شيء بعد ولا خلاص؟ لا، للذكور. للذكور خلاص. طيب قديش أقل سن يمكن أن يرى فيه الذكر المني يبلغ فيه؟ زمان ما بتعرف إذا كنت 9 سنوات. يعني إذا واحد صبي عمره دون 9 سنوات وشاف شيء خرج منه، بيعرف ان هذا منه مني، لانه ما بيخرج الا اذا صار عمره 9 سنوات. طب عند البنت نفس الشيء، قديش اقل سن يخرج المني عند البنت؟ 9 سنوات. طب قديش اقل سن بيخرج في الحيض عند الانثى؟ 9 سنوات كمان. طيب الانثى كيف تعرف البلوغ؟ إما برؤية المني أو أو برؤية دم الحائض أو بلوغ 15 سنة أو بلوغ 15 سنة قمرية، يعني واحد من هدول إذا حصل واحد من هدول طب كيف يعرفوا المني؟ لونه أبيض هو يعرف بلونه، يعني الفقهاء بيقولوا يعرف بالبياض، ينزل بتدفق يعرف بنزوله بتدفق ورائحته. شو ريحته؟ برائحة العجين إن كان رطبا وببياض البيض إن كان جافا، وبعد فيه واللذة بخروجه، واللذة بخروجه، يعني إذا وجد لذة بخروجه يعرف أن هذا الذي خرج منه مني. هذا مطلوب أن واحد يعرفه، يعني لازم يعرفه حتى إذا خرج منه مني يعرف أن هذا مني. طب ماذا يجب بخروجه؟ رفع الحدث الأكبر ويكون بغسل كل البدن، بغسل كل البدن بس بغسل كل البدن مع نية رفع الحدث. يكفي هنا أيضا رفع الحدث، يكفي بالقلب كمان. أي بالقلب، النية عمل القلب منها عمل اللسان، يعني إذا أنت بلسانك كنت عم تحكي ونويت بقلبك رفع الحدث صحت هذه النية، لو عم تحكي شيء تاني مفهوم؟ يعني إذا أنت عم تحكي بلسانك شيء ونويت بقلبك رفع الحدث يكفي كذلك. طب عندي سؤال لك، إذا واحد خرج منه المني، إذا كنت لا تعرف لا تجب، قل لي ما بعد، فقال نويت رفع الحدث الأكبر وغسل كل جسمه، يصير متوضئا أو بس ارتفع عنه الحدث الأكبر؟ فهمت السؤال؟ ولا برجع بعيده؟ فهمته، سمعت جوابه من قبل؟ رفع الحدث الأكبر يرفع الأصغر، يعني إذا واحد رفع الحدث الأكبر يرتفع الحدث الأصغر، ما بده ينوي رفع الحدث الأصغر. وفي شغلة كمان مهمة إنك تعرفها، إذا كان واحد جنب خرج منه المني له أن يتوضأ، في ناس بيفكروا ما في يتوضأ إلا إذا اغتسل، بيقدر إنه يتوضأ، واضح بيقدر يتوضأ. يعني أنت بشروط الوضوء هل قرأت إنه يكون واحد منه جنب ليصح وضوءه؟ ما في، فبيقدر واحد إذا كان جنب يتوضأ، بس إذا بده يصلي يصلي بمجرد الوضوء وقد كان جنبا لا، بده يغسل كل الجسم مثل ما أنت قلت شعرا وبشرا. شو يعني بشرا؟ يعني كل شيء بشرا يعني الجلد، بشرا يعني الجلد، لما تعرف معناه أنت بترتاح، شعرا شعرك معروفة، وبشرا يعني الجلد، لما يغسل كل الظاهر بذلك مع النية رفع الحدث يرتفع. طب في بديني هون إخواشر إخوات جوا، هذا شو بده يعمل فيه؟ إذا واحد جنب بده يرفع الحدث الأكبر، مش بنحط إصبعنا هيك بفوت إصبعنا لجوا؟ شو الوضع هون؟ شو بده يعمل؟ بده يغسل الظاهر، شو هو الظاهر من الأذن؟ ما يصل إليه الإصبع لما يدخله، هذا ظاهر، يعني هذا بده يغسل. إذا كان صايم، إذا تذكر بالجامعة إنه عم يشرح، نقول إذا كان صايم وقام جنب وبده يغسل الدينين دون ما يفوت مي لداخل لباطن الأذن، يضع الماء في كفه، يستحب له هذه الطريقة حتى يوصل الماء الإيصال الواجب. شو بيعمل؟ بيحط الماء في كفه ويضع أذنه على الماء، فبيوصل الماء للظاهر دون أن يصل إلى الباطن حتى يتم رفع الحدث. في ناس ما بيعرفوا هالشغلات، فقد ما يوصل الماء إلى الظاهر، هذا لما تحط إصبعك هون هذا اسمه ظاهر، اسمه من الظاهر، يعني يدخل في الظاهر. فهذا يلزم في رفع الحدث الأكبر أن واحد يغسل هذا الموضع. إذا واحد مجنون بسموه مكلف شيء؟ ما بسموه مكلف. إذا واحد عمره 8 سنين بسموه مكلف شيء؟ لا. طب إذا واحد عمره 5 سنين بسموه مميز شيء؟ إذا كان يفهم الخطاب يرد الجواب. إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب لو عمره 5 سنين. في واحد من التابعين اسمه ابن اللبان حفظ القرآن وعمره 5 سنوات، لما واحد عمره 5 سنين بيحفظ القرآن معناته أكيد مميز، منه مميز ويحفظ القرآن؟ لا، فمعناته ميز وعمره 5 سنوات، فبيميز الواحد. فجوابك صحيح وبارك الله فيك، ما استعجلت أنك قلت ابن اللبان حفظ القرآن وعمره 5 سنوات. طيب بدي أسألك سؤال، إذا كنت لا تعرف ما تجاوب، بس عم أسألك مشان نعمل مذاكرة ونستفيد القاعدين. إذا واحد عمره 20 سنة وطرأ عليه الجنون، شو بيقولوا عنه هذا العلماء من حيث كونه مكلفا أو غير مكلف؟ شو بيقولوا؟ المجنون غير مكلف، بس قبل ما يجن شو كان؟ كان مكلفا. لما يطرأ عليه الجنون هذا مثل كأنه مات، إذا بقول مجنون. أها، يعني نطلع على حالة هذا الإنسان اللي عمره 20 سنة، إذا كان كافر وطرأ عليه الجنون وبقي مجنون لمات إلى جهنم وبئس المصير. إذا كان مؤمن عمره 20 سنة طرأ عليه الجنون كأنه مات وبقي يعني مجنون لمات، فهذا إلى الجنة. المجنون صحيح مثل ما قلت غير مكلف، هو مجنون، بس إذا بما أنه بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام قبل ما يطرأ عليه هذا الجنون كان مكلفا عمره 20 سنة عن الأول سامع بدعوة الإسلام. بعد ما يروح منه الجنون بيقضيه، أما هو مجنون ما بيصح منه العمل، لا يصح منه العمل. طيب تعرف حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بدل أنه الصبي لا يكتب عليه شيء؟ لا، يرفع القلم عن الثلاث عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتال. بارك الله فيك، أحسنت. نرجع لخطيبة عمر، وينها؟ أيوة، رجعنا لعندك لأنه ما سألناك. إذا واحد قال لك شو الدليل على أنه يجب على المكلف أن يتعلم شيئا من علم التوحيد اللي هو علم الكلام، في ناس يقولوا شو الدليل الشرعي أنه يجب أن واحد يتعلم شيئا من علم التوحيد اللي هو علم الكلام؟ شو الدليل الشرعي؟ ما تقولوا دبر حالي، أنا بدي دليل شرعي وأنت بدك دبر حالي. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم فعل أمر. شو بيقولوا العلماء؟ وفعل الأمر يفيد الوجود إلا إذا كان هناك دليل يخرجه عن كونه يفيد الوجود، أو ما في دليل يخرجه عن كونه يفيد الوجوب، هذا يفيد الوجوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الآية. بعدين ما في واحد منا يستطيع أن يحيط علما بربه، فشو بيكون معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ليس علما الإحاطة، أي أن يعرف ما يجب لله من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، اللي هو هذا كله تبيع علم بعلم التوحيد اللي هو اسمه شو؟ علم الكلام. ليش اسمه علم الكلام؟ ما تجاوب إذا كنت لا تعرف. شفت محلين اللي بيعرفوا بيجاوب، ما بيعرفوا بيسكت، ما بيعرف واحد بيتعلم. لأن أكثر مسألة كان يجادل فيها من ينتسب للإسلام من أهل البدع أهل الحق، أكثر مسألة كانوا يجادلون فيها هي مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى. طب اذكري لي واحد من أهل السنة إمام جادل واحد من أهل الباطل المعتزلة في مسألة الكلام، بعد ما خلص كفروا الإمام، كفر ذاك مين؟ الشافعي. ناقش حفصا الثري، بعد ما ناقش وأقام عليه الحجة قال له لقد كفرت بالله العظيم. الإمام الشافعي قال لحفص الفرد، وكان يسميه حفص المنفرد لشذوذه، كان يسميه حفص المنفرد. بدي أكون تحفظوا المعلومات، هدول تحتاجوا لألهم، هذا في نصرة لدين الله. قال له لقد كفرت بالله العظيم. ليش؟ لأن المعتزلة ينفون قيام الصفات بذات الله. شو يعني؟ يعني بيقولوا على زعمهم الله ليس له صفات قائمة بذاته، قائمة بذاته يعني ثابتة له، يقولوا لأن هذا على زعم يفيد تعدد الإله إذا قلنا إنه عالم وإنه قادر وإنه سميع وإنه بصير، يقولوا هذا يفيد تعدد الإله، وكلامه غير صحيح، لأن الواحد يتصف بالصفات، فالله ذات واحد. ولما نقول الله ذات، ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ومتصف بالصفات العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والقدم والبقاء، الله ذات موصوف بالصفات. وهذا لا يؤدي إلى تعدد الإله، إنما هذه من تخريفات المعتزلة، قالوا أنه ليس له صفات قائمة بذاته. والرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه اليهود وقالوا له تعنتا صف لنا ربك الذي تعبده، فأنزل الله عليه سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد أن نزلت عليه السورة وتلاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صفة ربي عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى ذات موصوف بصفات، كما قال الرسول هذه صفة ربي عز وجل. فلا يقال الله ليس له صفات قائمة بذاته. مشان موضوع مسألة الكلام، لأنه أكثر شيء كان يجادل فيها من ينتسب للإسلام من المبتدعة أهل السنة، سمي علم التوحيد بعلم الكلام، وهو علم يجب على كل مكلف أن يتعلم قسطا منه لا بد. طيب يا دكتور عمر، هلا انا بيني وبينكم اللي بيقول ما في هذا الغريب زعلان منكم. ليش زعلان منكم؟ لانه وجدت انه نحن يعني بقول المعلم المدرسه عم بح قلبي واشرح، وانتم مبسوطين ومستريحين والصوت واضح وكله تمام، بس ما عم تحافظوا على هالمعلومات. يعني لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. الانسان اذا حصل على جوهر ثمين من شأنه لا يفرط فيه. إذا أي واحد منكم لو عنده مليون دولار ما بيكبهم بالزبالة، لو عنده قطعة ذهب تسوى مليون دولار ما بيكبها بالزبالة، ما بيروح بيدفنها في مكان لا يصل إليه. ليش؟ لأنه بيعتبر أن الجوهر الثمين بيستفيد منه. شو بيستفيد منه إذا عنده مليون دولار أو جوهر مليون دولار؟ عادة بيستفيد منه بالدنيا، بيأكل وبيشرب إذا بيعها. وهذا العلم الذي نحن نتعلمه ونعلمه أثمن من كل جواهر الأرض، أغلى وأنفس وأحسن من كل أموال الدنيا هذا العلم. إذا واحد يشتغل لتعليم هذا العلم وبدراسة هذا العلم خير له من أن يأتيه كل أموال الدنيا إذا بيشتغل بهذا العلم. ومن شأن الشخص إذا عرف قدر هذا العلم أن يحافظ عليه. كيف يحافظ عليه؟ قلت لكم طريقتين، يذاكره كثيرا أو يدرسه كثيرا. لو أنتم حاصلين عليه بسهولة إنه الله يبارك في الحاج عبد إنه بيجيبنا لهون بيدعونا إلى هون نقعد، وبعضكم يغيب إذا غاب كمان، هذا شيء مؤسف ومحزن، لأنه نحن ما عم نجي لشخص الحاج عبد، نحن كلنا عم نجي هون لله تعالى. هذا أنا ظني فيكم. فإذا غاب هو أو غبت أنا مثلا وجه واحد تاني، المطلوب يبقى الأمر على ما هو عليه. فكونكم ما حافظتم على هذا بما هو يليق به، أي هذا شيء يعني يحزن له، يحزن الواحد. هذا غالي نفيس، هذا علم غالي ونفيس. وجنة الله غالية، جنة الله غالية تطلب بالعمل لها، والعمل جنة هذا العمل هو اللي نحن هلأ عم نعمله. أحسن ما يقوم به أحدنا اليوم إنقاذ الناس من الكفر وتعليم الناس العقيدة، هذا هو اللي هلأ عم نعمله عم نشتغل فيه. أحسن ما يعمل إنقاذ من الناس من الكفر وتعليم الناس العقيدة. اليوم واحد حدثني كان بالمدينة المنورة معزوم عند ناس، فجاءوا بشخص يقولون له فلان شيخ كبير الفقيه المالكي. شو يعني فقيه؟ يعني شيء قصة كبيرة، يعني عالم كبير. وهذا واحد من أحبابنا من طلاب الشيخ اللي بيشوف حاله على الأعتاب، مش إنه هو من البارعين في العلم بيشوف حاله، بس جريء في الحق الرجل. قال نحن وقاعدين سمعته عم بيقول لواحد والعياذ بالله من الكفر، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي بن سلول وهو يعلم انه منافق. يعني معناه كلامه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا دخل بصلاة جنازة على كافر وعرفان أنه كافر وأن الرسول يتلاعب بدين الله، ومعنات كلامه أن الرسول دعاه اللهم اغفر له وارحمه، لأنه بعد التكبيرة الثالثة شو بنقول إذا عم نصلي؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه للميت. الرسول لا يفعل هذا، لا يجوز عليه ذلك. اللي صار شو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الله ما أوحى إليه بأسماء كل المنافقين، والرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه ربه، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. فكان الرسول مر بالمسجد عليه الصلاة والسلام وفي منافقون في المسجد يصلوا وراء الرسول صورة، تعرف يعني منافق هون؟ يعني الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لما يقعدوا مع بعض يستهزئ بالرسول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، فإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، يعني يقول عن حالهم الأعز والرسول هو الأذل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو وعد الرسول بالمسجد أوحى الله إليه بأسماء بعض المنافقين مش كل المنافقين. قام الرسول في المسجد صار يقول يا فلان خرج من المسجد لأنك منافق قدام الناس، يا فلان خرج من المسجد لأنك منافق. أوحى الله إلى الرسول بأسماء بعض المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول كان يظهر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه تخلى عن النفاق، وكان طلب من الرسول رداءه ليكون كفنا له، وكان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. فظن الرسول أن هذا الرجل تخلى عن نفاقه ومات. عبد الله بن أبي بن سلول بحسب ظاهره الرسول فعل الحق، لأنه بحسب الظاهر للرسول أنه رجل مسلم بحسب الظاهر، بس الباطن أنه منافق. الرسول ما كان عارفين، بعد أن صلى عليه نزلت عليه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، بس كان الرسول فعل ذلك بناء على ظاهر الأمر أنه هذا الرجل تخلى عن النفاق وتقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وخلص، أنه مشي حاله على أساس أنه هو مسلم متخلى عن النفاق. والرسول ما كان عارفين لما صلى عليه وهو على النفاق. الرسول لا يفعل لو كان يعلم، لا يجوز على الرسول أن يفعل ذلك، لا يجوز على رسول الله أن يفعل ذلك. أخونا الطيب هذا كان عم يصلي سمع الحديث بيناتهم أنه عم يقول له لا أصلى عليه وهو بيعرف أنه منافق، خلص الصلاة وجه لعنده قال له كنت عم تحكم موضوع عبد الله بن أبي بن سلول، قال له الرسول لما صلى عليه ما كان يعرف أنه ما زال على النفاق، كان يظن أن النفاق زال عنه، الرسول ما بيجوز يصلي عليه، قال له لا صلى عليه وعرفين أنه منافق، قال له أعوذ بالله، قال له في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة من الأركان الدعاء للميت ندعو اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هل يجوز على الرسول أن يدعو لكافر وهو يعلم أنه كافر؟ هذا لا يجوز على الرسول. يعني رفع صوته أخونا الله يجزيه خير لديك، قال عنه بيقول عنه فقيه مالكي جاهل ينتسب لمذهب مالك، قال له لا يعلم بقي يعاني، فقال له هذا كفر، اللي بيقول أن الرسول صلى على المنافق وهو يعلمه منافقا هذا كفر، قال له خرجت من المجلس. كان وين هذا؟ بالسعودية بالمدينة كان ساكن. هذا بعد 4 أشهر جاء الشيخ رحمه الله إلى المدينة فقال له حصل بيني بين واحد ينتسب للمذهب المالكي يقول عنه فقيه هذا النقاش، قال له ايت إلى الشخص هناك بكتاب شرح البخاري من حجر العسقلاني، فتح الشيخ على الموضع قال له اذهب وآله بعينه يقول صلى عليه وهو لا يعلم أنه ما زال منافقا، يعني الرسول ظن أنه زال عنه النفاق. راح أخونا الله يجزيه الخير سأل عنه قالوا له هذا بالمستشفى بالعناية الفائقة، يعني يقولوا بين الحياة والموت، قال بدي روح وأنصح وراجع ولعله هذا يصطلح حاله. قال أخذت الكتاب ورحت على المستشفى، هو كان بيعرف كيف يدخل المستشفى، كان يروح مع واحد يشتغل فيها، يعني دخل من أبواب نم الناس هذا وصل لعنده حاطين لهم بليش وحالته حالي ما قادر يحكي، قام قال له كان سبق أنا تناقشت أنا وياك قبل 4 أشهر في هالمسألة وأنا قلت لك إنه الرسول صلى عليه وهو يظن أنه زال عنه النفاق، هاي الكتاب شوف بعينك، ابن حجر العسقلاني بيقول صلى عليه وهو لا يعلم أنه ما زال على النفاق، ما بيقدر يحكي الخبيث صار يقول له من خبثه ما أراد أن يرجع عن الكفر وهو في آخر اللحظات. قال له هذا كفر، أنت الذي عليه كفر، عليك أن تتشاهد. ترك وظهر. الإنسان لما يتعلم علم العقيدة ينقذ نفسه وينقذ غيره. هذا أحسن الأعمال هلأ، أن ننقذ الناس من علم العقيدة. مرة تانية كمان صار مع أخينا هذا، شوف الله يزيد خير الشيخ عبد الله الذي علم هؤلاء الناس كم نفعوا في الأرض. نحن علمناكم أن النبي مأمور بالتبليغ وأن الرسول مأمور بالتبليغ. بكثير من الكتب شكت بين كاتبين الرسول مأمور بالتبليغ والنبي ليس مأمورا بالتبليغ، وهذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه إذا قال النبي ليس مأمورا بالتبليغ بيكون المعنى أن النبي أرسل لنفسه فقط وليس للناس. والله قال في القرآن الكريم: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فضوها الآية: فبعث الله النبيين، النبيين مبشرين ومنذرين. معناه أمروا بالتبليغ. شو معنى مبشرين ومنذرين؟ معناته أمروا بالتبليغ. أخونا هذا يحب طلب العلم، سمع أنه في واحد عالم عم يدرس الناس بأنواع العلوم منها علم النحو. قال له لواحد من أحبابنا: تعال نحن ناقصنا بعلم النحو، تعال نروح نطلب علم النحو عند هذا الشيخ اللي عم يقول عنه من العلماء. قال لي: فلما ذهبنا إليه وقعدنا ناطرين دورنا لنأخذ درس بالنحو، عم يحكي مع واحد تاني، قال له: النبي غير مأمور بالتبليغ. قال لي: قمت لعنده قلت له: كيف عم يقول له النبي غير مأمور بالتبليغ؟ والله يقول: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ. ذكر له آية من القرآن، شو قال له ذاك المتمشي؟ قال له: أنت جاي لهون حتى تدرس ولا حتى تدرس؟ قال له: عم أقول لك آية من كتاب الله، تقول لي جاي تدرس ولا تدرس؟ ما قبل الحق فتركه وانصرف. كثير من الناس يكتفون بالمظاهر، كثير من الناس يكتفوا بس بالمظاهر، أنه هذا ظاهر شيخ أو ينتسب لواحد من المشايخ. هذا العلم أثمن علم وأغلى علم، حافظوا عليه، درسوه بجد، درسوا للناس، علموا للناس حتى تنقذوا الناس من الضلال ومن الفساد اللي هو كثير من الناس هلا واعي فيه والعياذ بالله. يا حاج هدى، إذا واحد سألك، إذا واحد بده يدخل بالإسلام، هل شرط أن يقول لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو ما يعطي معنى ذلك يكفي؟ لا يشترط هذا اللفظ بعينه. كل لفظ يفيد معنى الشهادتين. لأنه هلأ إذا أجينا واحد روسي أو إنجليزي أو فرنسي ما بيعرف يقول أشهد أن لا إله إلا الله واعتقد الإسلام، كيف بده يدخل بالإسلام؟ بلفظ يفيد معناهما، بلفظ يفيد معنى الشهادتين. بس هل يترجم لفظ محمد؟ محمد لا يترجم. لا يترجم. فأما أن يقول محمد أو أشهد أن أبا القاسم أو أحمد، بس هذول الثلاثة. إما أن يقول وأشهد أن محمد رسول الله، أو أشهد أن أحمد رسول الله، أو أشهد أن أبا القاسم رسول الله. والشهادة الأولى في ترجمة لفظ الجلالة بالفرنسي بالإنجليزي، لفظ الجلالة يترجم. طيب شيخ، في بعض الناس يقول محمد. لا يصح أن واحد يقول محمد، بده يقول أبا القاسم بدل محمد، يقول أشهد أن أبا القاسم رسول الله. ليش ما بيصح؟ لأنه سيدنا محمد ما له اسم محمد، مش من أسمائه محمد. نعم. إذا نطلع مع القاف يقول أبا القاسم؟ إذا كان لا يستطيع أن يخرج القاف يصح أن يقول أشهد أن أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بيقولوا العلماء يا محمد؟ حلوة يا حلوة. شو بيقولوا العلماء في قضية معرفة الدليل العقلي على وجود الله؟ شو بيقولوا العلماء بهالمسألة؟ بيقولوا إنه يجب على كل مكلف أن يعلم دليلا عقليا واحدا على وجود الله. بارك الله فيك. تتذكر شو بيقول أبو الحسن الأشعري؟ صهد ببيض الوش يا حاج. أبو الحسن الأشعري شو بيقول؟ أعيدكم يا هون أكثر من مرة. خلي الحاج عبد الكريم يساعدنا في شغلة. شو بيقول أبو الحسن الأشعري يا حاج عبد الكريم؟ يجب معرفة دليل يعني من فروض الأعيان. أيوه، هذا اللي بدي إياك تقوله. بيقول الإمام أبو الحسن الأشعري: معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان. أنا حابب أن نقولها اللفظ وأعلو من فروض الأعيان يعني فرض عين مثل ما أنت قلت، هذا اللفظ صحيح. طب إذا بتريد ذكرت أنا طريقتين سهلين كتير وكل منهما يسمى دليلا عقليا على وجود الله، لو سمحت قلنا إياهم هاتنين هدول لأنهم سهلين كتير. في طريقتين. لا محمد لشو الصهر قال بسم الظهر يا حاج؟ أنا وجدت بعد أن لم أكن. صحيح. وما وجد بعد أن لم بعد أن بعد أن لم يكن. لا بد له من موجود أن أوجده. فالنتيجة. أنا. لا بد لي من موجود أن أوجده. هاي الطريقة. الطريقة الثانية. ما ترد أنت خليك أنت. لا بدون ضربة. خلينا بدون ضربة الله. دون مساعدة الحمراء. أنا متغير. أها. وكل متغير لابد له من مغير. النتيجة أنا لابد لي من مغير. يا حاج عبد الكريم شو بيسمون هالثلاث جمل هدول اللي قالوا ما تساعد فيها الجهود؟ هالثلاث جمل اللي قالوا شو بيسموهم؟ أنا وجدت بعد أن لم أكن، هاي وحدة. وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من موجد. التالتة أنا لابد لي من موجد. ما أنا عم كمل كلامي لأنه ما هذا اللي بدي إيه، عم ساعدك قد يقال عم بحكي معناته مش هاي الجملة. التانية أنا متغير وكل متغير لابد له من مغير. التالتة نتيجة كل وحدة مقدمة، يعني مقدمتان ونتيجة، مقدمتان ونتيجة. فينا نقول هيك: العالم متغير وكل متغير لابد له من مغير. النتيجة العالم لابد له من مغير. هذا اسمه الدليل العقلي السهل البسيط على وجود الله. في طرق كتير بس هدول الطريقتين اللي هن عادة العلماء يستعملون. فينا نقول كل ضرب لابد له من ضارب، وكل فعل لابد له من فاعل، النسخ لابد له من ناسخ، البناء لابد له من باني. النتيجة أنه كل فعل بده فعل، هذا العالم عم يتغير من حال لحال، لابد له من خالق خلقه. طيب يا خطيبته، إذا قال لك واحد أنه هذا العالم خلق حاله بحاله والعياذ بالله من الكفر، كيف بترد عليه؟ بتكون هيك لو باللغة العامية، مش شرط باللغة الفصحى الله يعني، وباللغة الفصحى أحسن، بس يعني إذا بده خيك يساعدك، ابن عمك يساعدك، أبوك يساعدك، أمك تساعدك، الصغير يساعدك، تفضل حاج. حاج عبد الكريم عمر دورك هلا. أي حدا حاج عبد تفضل. حاج عبد تفضل. القاعدة أن الجسم لا يفوق الجسم جسم الآخر. بس مش هو الجواب على سؤالي. والتغير أقوى علامات الحدوث. ما هذا الجواب على سؤالي. على كل شيء قدير. لكل فعل له من فاعل كما أن لكل. هو لحظة شوي. هو هذا الملحد شو عم بيقول؟ يقول الله خلق حاله بحاله. هذا محال عقلي. لأن كلمة الله خلق حاله بحاله معناها أن الله سبحانه وتعالى حادث عم بيقول على زعمه لما بيقول خلق حاله بحاله. وأنه بس لحظة تبع كلمة إذا بتريده معنات كلمة أن الله حادث، وأن الله الحادث على زعمه قبل أن يحدث كان موجودا، وهذا محال عقلي. إذا واحد قال العالم خلق حاله بحاله أو قال الله خلق حاله بحاله أكيد هذا كله كفر. معنى كلامه أنه قبل أن يوجد كان موجودا باعتبار كونه خالقا. كيف قبل أن يوجد يكون موجودا باعتبار كونه خالقا؟ هل هذا معقول؟ ليس معقولا. وفي قاعدة فظوها: ما أدى إلى المحال فهو محال. فظوها: كل ما يؤدي إلى المحال فهو محال. لما واحد يقول والعياذ بالله الله خلق حاله بحاله أو العالم خلق حاله بحاله، معنى كلامه مستحيل عقلا. اللي هو شو؟ أنه يقول أن الحادثة باعتبار كوني خالقا لنفسي كان موجودا قبل أن يوجد. هل هذا معقول؟ يعني إذا واحد قال خلق زيد نفسه بنفسه، معنى كلامي أن زيدا قبل أن يكون موجودا كان موجودا باعتبار كوني خالقا لنفسه، هذا كلام منه معقول غير معقول، وما أدى إلى المحال فهو محال. فهمتوا شو عم بقول؟ وكمان اللي بقول والعياذ بالله من الكفر، يقول الله خلق حاله بحاله، معنى كلامي أن الله حادث، وهذا كفر أكيد، ومعنى كلامي أن الله الحادث على زعمه أكيد، قبل أن يحدث كان موجودا باعتبار كوني أحدث نفسه، هذا كلام غير معقول. الكلام اللي قاله الحاج عبد منه غلط، الكلام اللي قاله عمر منه غلط، بس عم بقول مش هو الجواب على السؤال اللي أنا عم بسأل. اللي قالوه كلام صح، اللي قالته الحاج هدى هذا كله كلام اللي قلتوه صحيح، بس مش هو الجواب على السؤال اللي عم بقوله على هذا الشبهة اللي بيحطوها بعض الناس، بيلقوها بعض الناس الملاحدة. طيب يا حاج هدى، إذا واحد قال من الملاحدة هذا العالم وجد صدفة، شو بتجاوبي؟ البعض الشيوعية بيقولوا العالم وجد صدفة، كله في له جواب عندكم وانتم بتعرفوه بالعلم اللي أخذتوه بتعرفوه، بس بدكم تعرفوا كيف تطلعوه. مثل إذا واحد عنده بارودة بس ما بيعرف لا يفكها ولا يركبها ولا يحط فيها رصاص ولا يستعملها، بس عنده بارودة، بس عنده بارودة، بكفي يكون عنده بارودة إذا بده يدافع عن نفسه، بده يكون عنده البارودة بيكون يعرف كيف يستعمل البارودة، كيف يحط فيها رصاص إذا بده يستعملها، كيف إذا روكبت، إذا روكبت كمان مشكلة. تصور هو بالمعركة تروكب، ليه بيعلم يفكر تركيب؟ مشان دغري يفكها ويشيل رصاصة، قد ينقذ نفسه أو غيره بهذا. فالعلم هذا عندكم، الجواب موجود عندكم، بس بتكون تعرفوا كيف تقولوا بموضعه وكيف طريقة قوله. هذا هو اللي عم بقوله الحاج عبد، الكتابة لابد لها من كاتب، الفعل لابد له من فاعل، الضرب ضد ضارب، وهذا العالم شيء موجود يتغير فلابد له من فاعل. هذا كلامه لما يقول وجد صدفة ما له معنى، إنما هيك إلقاء كلام حتى يموه على الناس، حتى يوقعوا الناس بالكفر، وفي ناس وقعت في الكفر والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في حديثه لما قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، الشيطان يقول من خلق الله، هذا كفر، بس نعرف الجواب كمان لنعلم الناس. شو منقول لما يقول من خلق الله؟ نور الله موجود غير مخلوق، فلا يقال من خلقه، يقال من خلقه عن المخلوق، الله موجود لا ابتداء لوجوده. أما لما تقول من خلق كذا يعني عم تحكي عن شيء له بداية، مخلوق يعني له بداية، يحتاج إلى من أوجده، الله موجود لا ابتداء لوجوده. لما نعمل هالمذاكرة اللي هلا عم نعملها وهي كتير مفيدة يبين معنى كل يد نحن قديش مقدار معرفتنا لاستعمال هذه المعلومات. لأنه مثل ما قلت لكم قد أي واحد منكم يكون بمجلس، هذا الرجل اللي حكي لي اليوم الله يجزيه خيرا دغري استحضر الدليل الرد على هالإنسان لما قال له أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف بده يصلي صلاة جنازة على واحد بيعرف كافر وفيها في هذه الصلاة اللهم اغفر له، كيف بده يقول الرسول هذا وقد أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الرسول حيعمل هالشيء هذا؟ لا، لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. شو الدليل العقلي يا محمد؟ معك مدام فتحت معك على أن الله تعالى لا يشبه شيئا من الموجودات. دليل العقلي النقلي كلكم سورة الشورى الآية رقم 11 ليس كمثله شيء، أظن كلكم حافظين. العقلي من شوي قال الحاج عبد الكريم شيء بهالموضوع أيضا، تتذكر لما حكيت لكم قصة الشيخ عبد الله عم يزور امرأة كبيرة احنا لعنها اسمها الحاج أم عمر، فمرحبا يا حاجة كيف حالك، أهلا بالشيخ كيف حالك كيف صحتك. بعدين الشيخ مش مثل أهل الدنيا كله حكي شوف كم سيارة شفت على الطريق، في عجل سير ولا ما في عجل سير، شو بيحب يستفيد من الوقت؟ شو قالها يا حاجة؟ الجسم لا يخلق الجسم، مثل كان وعدا متحدث حديث عادي يعني. ومن هون فات قال يا حاجة الجسم لا يخلق الجسم، قالت له ها اعطيته انتباه بلش يشرحها لها. من هون انت بتقول لما واحد عم يقول شو الدليل العقلي على ان الله لا يشبه شيئا من هذه الموجودات، بنقول هذه الموجودات كلها وجدت بعد ان لم تكن، والذي اوجدها هو الله بالدليل العقلي اللي اثبتناه من شوي. والقاعده بتقول اللي هلا ذكرناها الجسم لا يخلق الجسم، والقاعده بتقول الشيء لا يخلق مثله، فهذا العالم كله مخلوق اوجده الله سبحانه وتعالى. الله الذي اوجده لا يجوز ان يكون مثله لانه هو خلقه، فما بيجوز يكون مثله. هي تطلع بالانسان، هل يستطيع ان يخلق امله واحده؟ لا. هل يستطيع ان يخلق حرفه واحده؟ لا. والدليل على ذلك من الشاهد الواقع، لو فتحت فمك انت واي انسان واراد ان يقول ميم لا يستطيع، اراد ان يقول باء لا يستطيع، لانه لا يخلق الحرف. انت بتفتح فمك بدك تقول ميم، لو اردت ان تقول ميم ما فيك، لان الله جعلك تستطيع ان تخرج حرف الميم اذا اطبقت شفتيك، وحرف الباء اذا اطبقت شفتيك، ما فيك تقول ميم انت وفاتح فمك. لما تمرض وتصيبك البرديه عادة، بس واحد تصيبه البردية شو بيحب هو؟ انه ما يرجف جسمه، تلاقي جسمه عم يعمل هيك، وهو بوجه إرادته كل جهده وطاقته انه جسمه ما يرج وجسمه بيرج، لأنه هو لا يخلق ذلك، الله الذي خلقه فيه. هلا إذا واحد، لو واحد قال أنا عم وجه إرادتي لقلبي حتى ما يدور وبيضل عم يدور، ليس هو يخلق ذلك، الله هو الذي يخلق ذلك. هذا الدليل العقلي على أن الله لا يشبه شيئا من هذا العالم، لا يشبه شيئا من هذه الموجودات. عرفتوا شو هو؟ أن الله أثبتنا، وهذا بصير في ترابط الأدلة، أثبتنا أنه خالق كل شيء، والشيء لا يخلق مثيله لا يخلق شبيهه، فلا يجوز أن يكون الله مشبها بشيء من هذا العالم. طب إذا قال لك واحد من الوهابية أنا ماني قادر أتصور كيف في شيء موجود وما له مكان، أنا بعرف الإنسان موجود بالأرض والملائكة موجودين بالسماء، كيف أنتوا بتقولوا الله موجود ما له لا مكان ولا جهة؟ فبيقول لك أنا ما أقدر أتصور هالموضوع. أنا يقول الوهابي أنا اعتقادي أن الله مماس للعرش، هذا اعتقاد الوهابي. كيف بترد عليه؟ معرفة الله لا تطلب التصور. معرفة الله لا تطلب التصور. هو عم يقول أنا ما أقدر أتصور. الجواب مثل ما عم بيقول معرفة الله لا تطلب بالتصور. ليش؟ لأنه التصور شو؟ يقيس ما شاهده على ما لم يشاهده. لأنه التصور يقيس ما لم يشاهده على ما شاهده. يقيس التصور الإنسان ما لم يشاهده على ما شاهده. مثل لما نقول خلق الله في الجنة أنهارا، إذا بدك تحاول تصور هالأنهار شو بتعمل؟ وانت شو شايف انهار؟ ضم تحاول انت انك تتصور انهار، بس انا لما اقول لك مثلا هذه الانهار التي في الجنه تمشي على وجه الارض من غير اخاديد، انت ما شايف. كل نهر له خدود، بتعرف شو يعني خدود؟ هذا الممر اللي بمر فيه يعني. فبتصير بتحاول انت انك تتخيل نهر ماشي على وجه الارض. الجنه مخلوقه يمكن ان تتصور، العرش مخلوق يمكن ان يتصور، الله تعالى خالق وليس مخلوقا، لا يمكن أن يتصور. فلما يقول أنا ما بقدر أتصور موجود ليس له جهة وليس له مكان، يقال له معرفة الله لا تطلب بالتصور. ونكمل الحديث كمان نقول له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، والله تعالى يقول هو الأول، يعني الله كان موجودا بلا بداية قبل كل الخلق، يعني كان موجودا في الأزل ولم يكن مكان ولا جهة ولا عرش ولا سماء. ونعتقد ذلك دون أن نتصوره، بس نعتقده. كل مؤمن يعتقد أن الله كان موجودا في الأزل، أن القرآن نص على ذلك والحديث نص على ذلك والعقل يؤيد ذلك. طيب كيف نعتقد هذا الأمر دون أن نتصور؟ لكن نعتقده، أي شغلة كثير مهمة. شغلة تانية دغري بتلزقها فيها، اللي هي أنك بتقول له يوجد في المخلوق ما يعتقده كل مؤمنون أن يتصوره، وهو أننا لا نستطيع أن نتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور. والله يقول في القرآن الكريم: وجعل الظلمات والنور، جعل يعني خلق، جعل خلق بمعنى واحد. طيب، قبل أن يخلق الله الظلمات والنور كان في ظلمات ونور؟ لا. مين منا بيقدر يتصور وقت لا ظلام فيه ولا نور؟ ما بنقدر. بس كان في وقت ما كان في لا ظلام ولا نور، آمنا وصدقنا لأن الله أخبر بذلك. طيب هذا بالمخلوق، كيف لما نتكلم عن الخالق؟ آمنا وصدقنا بوجود الله بلا مكان ولا جهة من دون أن نتصور ذلك، لأن معرفة الله لا تطلب بالتصور. هذا كلام كثير مهم للعمل الأول. بعدين هني بيقولوا إن حدا يساعدنا شوية، أنا قصدي إن أنتم تحكوا، هني بيقولوا إنه نحن على زعم الوهابية نستدل بالآية الرحمن وعلى العرش استوى، فبناء على ذلك يقولوا نحن نعتقد أنه يماس العرش، أن الله يماس العرش، إما يقولون جالس بعضهم أو مستقر أو يماس. فكيف يجابون؟ كيف يردوا عليهم؟ قال الله تعالى: لا تطيعه واسجد واقترب. قال الله تعالى: لا تطيعه واسجد واقترب. اسمعوا الآية، سمعتوها؟ بعثت لكم إياها اللي بيجيبوا من الدروس امبارح: واسجد واقترب. لو كان الأمر كما تقول الوهابية، الله ساكن في جهة العرش، كان واسجد شو بيصير بعد منها؟ وابتعد. لأنه هو الإنسان على زعمه إذا كان قائما يكون أقرب إلى الله على زعمه من الله في جهة العرش، وإذا كان ساجدا صار أبعد من الله. والله يقول: واسجد واقترب. شو يعني واقترب؟ معنى يعني، يعني الساجد يكون أقرب إلى الله معنى مش حسا. الله ليس جسما حتى يكون في شيء قريب منه حسا، القرب الحسي بين المخلوقات. الله سبحانه وتعالى عبده الطائع قريب منه معنى. واسجد واقترب. الله قال، فإذن يقولوا لأنه الآيات على ظاهرها، فإذا قالوا كل آية على ظاهرها قال لهم: ماذا تقولون في قول الله تعالى واسجد واقترب؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه ظاهرها يعطي أن الله تعالى في كل هذه الأرض كالسور الذي يحيط بالبناء، يحيط بهذه الأرض كالسور الذي يحيط بالبناء. هل معناها ذلك؟ لا. فأينما تولوا يعني أينما توجهتم في صلاة النافلة وأنتم تمشون أو تركبون الإبل ونحوها، الجهة التي توجهتم إليها وأردتم صلاة السنة صلاة النافلة، الله يتقبل منكم هذه الصلاة، ليس شرطا أن تتوجهوا إلى الكعبة. هذا معناه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله. شو اسم المفسر اللي فسرها قبلة الله؟ شفتوا قديش بدكم تقيس علامات؟ أنت عندكم علامات لنقصتكم؟ تلميذ ابن عباس، مجاهد، اسمه مجاهد تلميذ ابن عباس، لأنه هني بيقولوا السلف لم يؤولوا. طب لما يكون مجاهد تلميذ ابن عباس أولها، مجاهد شو بيكون؟ من السلف. يعني كذبتم يا وهابية، السلف يؤولون. مين لمين بينتسبوا الوهابية من حيث المذهب؟ أحمد بن حنبل. حيث المذهب ينتسبون لأحمد بن حنبل. في ناس أمرنا بكون مظبطة معه كل الحصة. لما هني يقولوا هيك نحن عمون السلف أول، بمين مطلوب نستشهد؟ بأحمد بن حنبل. شو أول أحمد بن حنبل؟ وجاء ربك وجعلك صفا صفا. قال: إنما تأتي قدرته. شو يعني تأتي قدرته؟ تظهر أهوال عظيمة هي آثار قدرة الله. في حديث كمان أوله الإمام أحمد، شو هو؟ قال: أحسن، تجيء سورة البقرة. قال أحمد: قلت. قل يا عمر. قال: قلت إنما يأتي ثوابها. هذا اسمه تأويل تفصيلي. تجيء سورة البقرة، بيقول الإمام أحمد: قلت إنما يأتي ثوابها. فإذا من حيث العقيدة الوهابية يخالفون أحمد. شو بيقول عمر الإمام أحمد محمد عمن وصف الله بأنه جسم؟ شو بيقول؟ بيقول: من اعتقد أو قال الله جسم فهو كافر. بيقول: من قال الله جسم ذاك الأجسام فهو كافر. إمام أحمد يقول من قال الله جسم ذاك الأجسام فهو كافر، لأنه يقول جلس ذاك جلوسنا الوهابية. والإمام أحمد يحسن يقرر أنه حسن أن يقبل الرجل منبر الرسول الرمان اللي على المنبر وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. من سأله للإمام أحمد؟ قال سألت أبي عن الرجل المسلم يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويمس الرمانتين في رمانك إلى المحل مثل الرمان يحط إيده عليها يعني على المنبر ويقبلها يتبرك بذلك. شو قال له الإمام أحمد لأبنه؟ قال له لا بأس بذلك. شو اسمه ابنه؟ عبد الله. عبد الله ابن أحمد ابن حنبل. كلنا هدول مطلوب منكم تحتضوه، لأنه أي واحد منكم معرض أنه واحد يتكلم من المواضيع هو مطلوب يكون عنده الدليل. لاحظتوا أخونا كيف قال له لهداك؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بس حفظوا هالآية النبيين وشو مبشرين ومنذرين، يعني معناه مأمورون بالتبليغ. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذيك قال بيقول عنه فقيه مالكي، وهذا الثاني على زعمه الشيخ عدة علوم، معلم الناس عدة علوم يعني فقه ونحو وغير ذلك. ذاك ضال وهذا ضال، لأن هؤلاء في الغالب يكونوا من الذين يعتمدون على المطالعة في الكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة يأخذون منه العلم. شو قال يا عمر الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب النوادر عمن وصف الله بأنه جسم؟ شو قال الإمام أبو الحسن الأشعري؟ إمام أهل السنة هو والإمام أبو منصور الماتوريدي. قال من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. شو هو الجسم يا عمر؟ مركب من جوهرين فأكثر. ما تركب من جوهرين فأكثر. شو هو الجوهر؟ جوهر له قيام. يا عمر ما له قيام بذاته. ما لا الجوهر ما له قيام بذاته. جوهر الفرد هو اللي تناهى في الصف. شو أصغر شيء فينا نشوفه نحن بعيننا؟ شو اسمه؟ الذرة. الذرة اللي هي الهباء. شو هو الهباء؟ ما يظهر من الكوة عند دخول ضوء الشمس الطاقة، يعني الشباك هذا اللي يظهر منها يطلع هيك شيء صغير، هذا اسمه الهباء ويقال له الذرة. هذا أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه. هذا جسم ولا حجر ولا جوهر فرد؟ جوهر فرد ما فينا نشوفه. هذا جسم. جوهر الفرد هو يتركب منه الجسم. طب في تعريف تاني للجسم شو هو؟ ما له طول عرض سمك وتركيب. هذا ما له طول عرض سمك وتركيب. مذكرين مين قال هذا؟ والجسم ما له طول عرض سمك وتركيب. أبو فضل الثاني. ما شاء الله عليك. برافو عليك. اللي هو مين بيكون؟ شو صفته؟ رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها. تعرف كل القول اللي قاله؟ أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من اللغة والشرع، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم وتركيب، ولم يجئ في الشرع، والله خارج عن ذلك كله، ولم يجد في الشرع ذلك الشريعة فبطل. هذه مطلوب تحفظوها لأنه كتير مهمة هالعبارة، لأنه اللي قالها رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها أبو الفضل التميمي. قال أنكر أحمد على من قال بالجسم، وقال شو هو الجسم بعدها، وقال أنه اللفظ هذا نبدأ تاخده يا من اللغة يا من الشريعة. أهل اللغة وضعوا هذا الاسم لكل شيء له طول وعرض وصنف وتركيب، والله خارج عن ذلك كله، ليس له طول وعرض وصنف وتركيب، ولم يجد ذلك في الشريعة. ما في بالشريعة أن الله جسم فبطله. فإذا اللي بيقول الله جسم فهو كافر، اللي بيقول الله جسم فهو كافر. لو لم يقل تصريحا اللي بيقول الله جالس معناته عم بيقول الله جسم. طيب بارك الله فيكم وزادكم الله همة على تحصيل العلم ومذاكرة العلم، وأرجو منكم أن تعتنوا أكثر مراجعة أنا أعطيتكم، رجعوها من الشرايط اللي نحن نقولها، خذوها للشرايط. بس أول ما بلشنا بدرس النحو العبارة الثانية خذوها لفظاً أو تقديراً، إنه نحن عم نقول عن شيء ثاني. وبارك الله فيكم، يعني ما تتكاسلوا في طلب العلم، لأنه هذا شيء نافع لكم ولنا وللمسلمين. جزاكم الله خيرا. نغلي ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.